إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه. بعدما تكلم رحمه الله تعالى على تحريم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب، وذكر يعني أن الغيبة هي المقصود بها انتقاص المذكور وعيبه وذكر معايبه على جهة الطعن فيه، وذكرنا فيما مضى أن هذا أن الغيبة محرمة بالإجماع، واستثنى العلماء بعض الصور التي تجوز فيها الغيبة لمصلحة راجحة ودلت عليها الأدلة كما ذكر. ثم لما ذكر المصنف ذلك قال: ويستحب ضبط الألسنة وحفظها. وهذا هو دأب المؤمن الصادق المشفق على نفسه، الذي يعلم أن كل كلمة يقولها هو محاسب عليها، وكل كلمة يقولها يكتبها الملك ملكان، فيوم القيامة يحاسب على تلك الكلمة. فإذا تأمل المؤمن في نفسه وفيما سيصير إليه، أمسك لسانه وضبط لسانه، فلا يتكلم إلا بما يعود عليه بالخير والنفع. وهذا حال المتقين، الشيء الذي لا نفع لهم فيه لا يتكلمون فيه ولو لم يكن فيه إثم عليهم، لكن ما دام لا يعود بالنفع عليهم فلا يضيعون أوقاتهم في الكلام فيه. وقوله رحمه الله: يستحب ضبط الألسنة، نقول بل يجب ذلك، لا يكفي أن يقول يستحب، بل يجب عليك أن تضبط لسانك، لأنك إن لم تضبطه أوردك الموارد، وإن لم تضبطه أدخلك إلى الحرام وأوصلك إلى الحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلو لم تضبط لسانك بأن تبتعد على شيء مشتبه والشيء الذي لا يعود عليك بالنفع، يوشك أن تقع في الحرام. ولذلك يجب على الإنسان أن يضبط لسانه وأن يتحفظ منه غاية التحفظ. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ لما ذكر له الصلاة والإيمان قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا، أو كف عليك هذا، كف عليك يعني أمسك عليك هذا اللسان، لا تتركه يتكلم بكل شيء، بل اضبطه بحيث لا يتكلم إلا فيما يعود عليه بالنفع. هذا ما أنا أمسك عليك أو كف عليك هذا. تعجب معاذ رضي الله فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني كل كلمة نقولها ونتكلم بها يؤاخذنا الله عز وجل عليها. إذا كان الأمر كذلك فهذه مصيبة، كل كلمة تتكلم يؤاخذك الله ويحاسبك عليها. كم من كلمة تتكلم في النهار؟ ده لا أحد يستطيع أن يحصيه، يعني حركة اللسان أكثر وأكبر من أي حركة في الجوارح، رغم أنه صغير لكنه لا يتعب. هذا من مميزات اللسان، لا يتعب من الكلام، يتحرك ويتكلم كثيرا ولا يمل ولا يكل، ولذلك يهلك الناس هذا اللسان، كثير من الناس يدخلون النار بسبب ألسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فالنبي يخبر أن أكثر ما يدخل الناس النار هو هذا اللسان. إذا كان الأمر كذلك فيجب التحفظ، ويجب أن تضبط لسانك وأن تدرب نفسك بأن لا تتكلم إلا فيما لا يعنيك. وجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالشيء الذي لا يعنيك ولا يهمك، ما معنى لا يعنيك ولا يهمك؟ يعني لا يعود عليك بالخير في دينك ولا في دنياك، يعني لو تركته لا تتضرر، هذا لا يهمك. يهمك الشيء الذي أمرك الله به أن تفعله أو أن تقوله، ويهمك الشيء الذي تحتاج إليه في أمر دنياك لتستقيم معيشتك، ما عدا هذا لا دخل لك فيه ولا تتكلم فيه. قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله عز وجل يخبر عن حال الناس، لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هي أن يتكلم اثنين فيما بينهما بصوت خفي، أو أن يتكلم إنسان بصوت خفي، فأكثر ما يتكلم فيه الناس لا خير فيه. وهذا الله عز وجل هو الذي يقول يخبر بهذا ويقول هذا الكلام، لا خير في كثير من نجواهم، يعني إلا القليل مما نتكلم فيه فيه خير لنا. قال إلا، استثنى الله عز وجل من هذا الكلام الذي كله لا خير فيه إلا ثلاثة أشياء: إلا من أمر بمعروف، والمعروف كلمة جامعة يدخل فيها كل خصال الخير، وكل ما أمر الله به وكل ما أحبه الله، معروف شيء جامع، فأي كلام يحبه الله فهو في المعروف، سواء كان ذكر لله أو قراءة قرآن أو تعليم الناس العلم أو الأمر بالمعروف بالكلمة الطيبة والنهي عن المنكر بالكلمة الطيبة وإرشاد الضال وغيرها مما يكون باللسان، فهذه فيها خير. هذه مستثنات من قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم. قال إلا من أمر بصدقة، أو قبل قال إلا من أمر بصدقة. فالذي يسعى في الحث في حث الناس على الصدقات، أو هو يتصدق ويأمر غيره، أو يفعل أفعال تحفز الهمم على الصدقات، هذا من الخير الذي يتآمر به الناس. أو معروف، سبق ذكر المعروف، أو إصلاح بين الناس، من أفضل الأعمال التي يقوم الإنسان أن يصلح بين الاثنين، وكثير منا في هذا المسجد بين الاثنين لا يتكلمان بينهما ولا يحدث أحدهما الآخر، رغم أنهما مسلمين من أهل السنة، من أهل البلد الواحد، من أهل المسجد الواحد، جيران، فيها أشياء كثيرة تمنع من أن يصبح هذا الإنسان عدوا له، ومع ذلك لا يتكلمان ولا يعظمان الله عز وجل تعظيم الواجب، لأن النفس هذه لا بد أن تقهرها وأن تكسرها، لأنها إن تبعتها أهلكتك، تدخلك النار. فيها كبر، فيها جبروت، وفيها زهو، وفيها أشياء كثيرة لا بد أن تضبطها بالشرع وإلا أهلكتك. ولذلك الإنسان هذا فيه كثير من الأخلاق السيئة لا بد أن يضبطها بالشرع ويخفيها بالشرع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تخلو نفس من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني قال الناس كلهم فيهم شيء من الحسد، قال لكن الكريم يخفيه، يعني يقهر نفسه حتى لا يحسد الناس ولا يظهر ذلك الحسد فيكتمه ويجاهد نفسه، لأنه يعلم أن هذا حرام ومن الكبائر، وهو اعتراض على الله عز وجل، وقد يقودك إلى الكفر كما وقع لإبليس وكما وقع لليهود. قال ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، الذي لا يعظم الله عز وجل يفعل كفر. لذلك هذه النفس لا بد من قهرها حتى تنجو يوم القيامة. مثل الطفل الصغير تؤدبه بالضرب، وإن كان الضرب يؤذيه أحيانا لكن لمصلحته، وكذلك هذه النفس لا بد أن تقهرها وتذلها لمصلحتها حتى تنجو يوم القيامة. فهذه الثلاثة، الأمر بالمعروف والصدقة والإصلاح بين الناس، هذه هي التي ينبغي للعبد أن يشغل نفسه بها ويتكلف فيها ويفعل، يعني يسخر جوارحه لها، أما غيرها فلا دخل له فيه لأنها لا تعود عليك بالنفع. وهذه الثلاثة كلها أمر بالمعروف، لكن الله عز وجل ذكرها تنويها بها وتنبيها للناس على فضلها، وإلا هي داخلة في الأمر المعروف، لكن خصها بالذكر لشرفها وفضلها، وغفلة كثير من الناس عنها. كثير من الناس لا يسعى في الإصلاح بين الناس ولا يأمر بالصدق، فالله عز وجل ذكرها تنبيها وحثا عليها. وفي هذه الآية من الفوائد أن من فعل هذه الثلاث له فيها أجر وهو على خير، ومن جعل نيته عند الفعل هذه يريد ثواب الله وجه الله هذا له أجر أكثر. ولذلك قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني هذا خير. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني الذي يترك المنكرات هذا له أجر، والذي يتركها لله عز وجل ويريد وجه الله ويفعل هذه الأمور لوجه الله فهذا له أجر وثواب أكثر. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما يعني قال: يستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه، يعني لا تكثر الكلام ولا تتكلم في كل شيء، وهذه مصيبتنا نحن نتكلم في كل شيء. إذا جاءت مثلا السياسة كل الناس سياسيين، إذا جاءت الرياضة كل الناس رياضية، إذا جاءت اقتصاد جاء يفهموا في الاقتصاد، إذا جاء الشرع جاء يفهموا، يعني يتكلم في كل شيء وهو لا يحسن ولا شيء لكنه يتكلم في كل شيء، وهذه مصيبة. الكلام من أجل الكلام، لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ولذلك جاء في بعض الحديث: من صمت نجا، من صمت نجا. والإنسان في هذه الحياة يطلب النجاة والسلامة لنفسه. قال: إلا فيما يعني، يعني يخصه من أمر دينه أو دنياه ولا بد منه. ثم قال: وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه. لما قال: ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام، قد يتوهم شخص أن الصمت أفضل من الكلام، وهذا كثير من الناس يظنون هذا، يظنون أن السكوت والصمت أفضل من الكلام، وهذا خطأ. ما يتكلم به الإنسان يكون على ثلاثة مراتب: أن يتكلم بخير ومعروف وشيء ينفع، أو أن يتكلم بشيء باطل ولا ينفع، أو أن يصمت. هذه ثلاث حالات، إما أن يتكلم بخير أو لا يتكلم بخير، يتكلم بغيره أو أن يصمت. هذه الثلاثة أفضلها الكلام بالخير، أفضل من الصمت. إنسان صامت وإنسان يتكلم بالخير، أيهما أفضل؟ الذي يتكلم بالخير. ولذلك ليس الصمت أفضل من الكلام، وإنما الصمت أفضل من الكلام الذي لا يعود عليك بالخير. أما الكلام الذي يعود لك بالخير هذا لابد أن تتكلم به. فالمصنف رحمه الله خشي أن يفهم أنه يريد بقوله سحب ضغط الألسنة أن الصمت أفضل من الكلام، لا، بل الكلام بحق وبخير أفضل من الصمت. لذلك الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا لا يوجد أفضل منه، داعي إلى الله، تعليم الناس الخير والأمر بالمعروف نهي عن المنكر وحث الناس على الطاعة والاتباع السنة وتحذيرهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات، هذا لا يوجد أفضل. وهذه وظيفة الرسل، والله عز وجل اختار لرسله أفضل شيء وهو الدعوة إلى الله، دعاة إلى الله عز وجل. فقلنا الكلام بالحق والخير هذا أفضل شيء. ثم إذا كنت لا تستطيع أن تتكلم بحق وبخير فلا تتكلم بباطل، أسكت، هذا أفضل لك من الكلام بباطل. الشيطان يلبس على الإنسان، الشيطان يريد لك الشر ويريد لك أن تهلك معه، فيوسوس لك حتى ترخي العنان للسانك، تتركه يتكلم بكل شيء، فإذا ظفر منك بذلك استراح، لأن كثرة الكلام تؤدي بك إلى الزلل، ومن كثر كلامه كثر، ومن كثر لغطه كثر سقطه، يعني الذي يتكلم كثيرا يخطئ ولا بد. فإن تنبهت وأمسكت لسانك وعلم منك أنك لا تجاري في هذا الأمر انتقل معك إلى خطوة أخرى، وهو أن يحثك على الصمت دائما، لا تتكلم، تجد منكرا قل لا تتكلم، اسكت، الصمت من صمت نجا. تجد إنسان جاهل تريد أن تعلمه يأتيك يقول لك إذا علمته يقول لك هذا متعالم ويظن نفسه، أسكت، أفضل لك السلام ولا دخل لك فيه، ما يحسن تركه، من يوسوس لك تصير صامت. صامت لا ينفع، إنسان صامت لا ينفع غيره، فالشيطان ينتقل معك هذا. ولذلك لا بد أن تتحفظ من خطوات الشيطان. فقال: وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه. يعني الكلام الذي تكلم فيه يكون له جهتين، إما أن تنفع نفسك أو تنفع غيرك، فهو الانتفاع للنفس حاصل في كل الأحوال، لأنك إذا مثلا قرأت القرآن هذا تنفع نفسك، إذا ذكرت الله تنفع نفسك، إذا قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنفع نفسك، وإذا مثلا علمت غيرك ينتفع الغير، لكن أنت تنتفع معه، لأن الحسنات تعود إليك يوم القيامة، وكل ما يعمل هو بتلك السنة التي علمته إياها تأخذ أجر معه، فأنت انتفاع حاصل لنفسك في كل الحالات. وفيه بعض الأشياء تنتفع بها نفسك، تنتفع بها لنفسك فقط، وفيه أشياء يتعدى نفعها لها. قال: مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن هذه من أفضل العبادات والقرب التي نجني بها الحسنات، وهي سهلة يسيرة على من سهلها الله عليه، لكن أكثرنا يتكاسل على هذا الأمر. الكلام القرآن هو كلام الله، أشرف الكلام، لا ليس ككلام غيره، ولذلك مجرد قراءة للقرآن أنت في عبادة، وعبادة تجني يعني تأتيك بالحسنات الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كي تقول ألف لام ميم عندك 30 حسنة، 30 حسنة، وقد يضاعفها الله عز وجل. هل يوجد شيء يأتيك بالحسنات أسهل من هذا؟ تقرأ الفاتحة انظر كم من حسنات تحصبه، قل هو الله إنا أعطيناك الكوثر أقصر صورة، كم من حرف فيها وكم من حسنة، لو كانت تعد تجد حسنات كثيرة تفوتنا. لما؟ لأن الشيطان يلهينا بشيء آخر. أحيانا نكون في المسجد نحكم المصحف نقرأ، تفتح جيت تقرأ يجي واحد يهضر معك، وبعد تلقاه دير المصحف هاك حكمه إلى ويتكلم مع الساعة حتى يأذن المقيم من الصلاة نصلوا. علاش جاري في تلك اللحظة؟ هذا من الشيطان، هو الذي يفسد على الناس عبادته. ولذلك يحذر الإنسان إذا لقى إنسان يقرأ القرآن ينتظر حتى يكمل ثم يتكلم معه، حتى لا يكون سبب في قطعه لتلك القراءة، وهذه تحدث كثيرا عندنا. فقراءة القرآن من أفضل العبادات التي ينتفع بها العبد. قال وتدريس العلم، تدريس العلم كذلك من أفضل القربات، لأن نفعه يتعدى إلى الغير، تنفع نفسك وتنفع غيرك. الناس يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة، لكن ليس كلهم يستطيع أن يقرأ الكتب، فيحتاجون إلى من يبلغ لهم هذا الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، الصحابة رضي الله عنهم وسائر علماء الإسلام. وتدريس العلم هذا ليس المقصود منه فقط أن تجلس في كرسي في المسجد وتعلم، تدريس العلم أكثر من هذا وأوسع من هذا. فالذي يكون مثلا في المدرسة أو في الجامعة يعلم الناس الخير، هذا تدريس ما ينفعهم. الذي يكون مثلا في بيته يسمع شيء في المسجد، يروح البيت زوجته ويقول لها سمعت اليوم هذه حرام هذه حلال هذه جائزة، هذا يبلغها، هذا من تدريسك للعلم، وتنتفع أنت وينتفع زوجك. صاحبك في العمل تسمعت شيء تروح تقولوا له البارح سمعت واحد درسها وش قال الشيخ وش قال، ولا سمعت في شريط ولا كذا، تبلغه، هذا من تدريسك للعلم. تكون في الطريق تلقى واحد دار خطأ تحكمه هذا خطأ أو الصحيح، هذا من أمرك وهو من تدريس العلم. ذلك نفسه قال بلغ عني ولو آية. فلا يحتقر الإنسان نفسه قل أنا مانيش عالم مانيش كذا، لا ماكش عالم، ما تتكلمش في الكلام الذي لا يتكلم فيه إلا العلماء، لكن شيء تحسينه علمه، تحكمه للصغير تقول له راح نحفظ لك سورة الفاتحة وتقول له تعوي، هذا من تدريسك للعلم وتعليمك الخير، فيكون تكون يعني لك نصيب من هذه المهمة العظيمة التي هي مهمة الرسول. المحذور في هذا والممنوع أن تدرس ما لا تعلم، إنسان تغره نفسه ويحسب نفسه على شيء فيريد أن يعلم الناس شيء لا يحسنه أكبر منه، يأتيك مثلا كتاب من كتب العلم المتقدمة يقول قروها نقريك مثلا هذا الكتاب، واللي يقريه الطلبة هو أصلا لم يقرأ ولم يفهمه، هذا لا ينبغي، لأن تصير تقول على الله ما لا تعلم. قال وذكر الله، قراءة القرآن من ذكر الله، لكن خصها قل لعظيم نفعها وعظيم شرفها. ذكر الله عز وجل عام، وهذا ذكر الله ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنه، فهو الحصن الذي يحتمي به من الشيطان. مثل إنسان كان يجرو يعني وراءه عدو ثم وجد قلعة محصنة فدخل فيها وأحكم غرق الأبواب وأسوارها عالية حصون هذه، وصل العدو لم يستطع أن يدخل فنجا. هذا هو ذكر الله، نفسه مثل بهذا المثال، كان عدو وراءه صراعا حتى يعني دخل الحصن فاحتمى به. ذكر الله يحميه من الشيطان، من ذكر الله كثيرا ليس للشيطان عليه سبيل. ولذلك الله عز وجل لما ذكر المسلمين والمسلم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كلما ذكرت الله عز وجل كلما زادت قوتك وتحصنك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان إذا صلى الصبح مكث في مكانه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس لا يتحرك، قال لو لم أفعل هذا لذهبت قواي، يولي ضيف ما يقدر يفعل ولا شيء. هذه هو الأكل تاعه صباح ذكر الله. وهذا الأمر لا يأتيك مرة واحدة، ربما أن تكون مثلا من غد قول أن العد بعد الصبح أذكر الله حتى تطلعش، ربما كيطلع نهار تجد نفسك تعبان ما تقولش كاتل، لكن واظب عليه شهر شهرين ومن بعد يظهر أثره، لأن الشيطان مرة الأولى يريد أن يثبتك على هذا الأمر، لكن عليك الصبر والمداومة ويظهر أثره بعد حين. ولذلك نفسه لما نصح طلب منه النصيحة أحد الصحابة قال له النفس لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اذكر الله كثيرا. تجد بعض العلماء في هذا الزمن لا يغفلون عن ذكر الله، رواج جالس يذكر الله، يجي إنسان يسأله يجاوبه، لما ينصرف إنسان يرجع سبحان الله. شيخ بن باز رحمه الله كثير ذكر لله عز وجل، جالس وفي وسط جماعة لما يكون هو ساكت يقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله يذكر الله، لما تسأله يجيبك أو يتكلم ثم إذا انتهى كلامه يرجع إلى الذكر سبحان الله الحمد لله، يعود له لسانه على الذكر. فالذي يشغل لسانه بالذكر دائما لما يأتيه الموت لسانه ينطق بذلك الذكر لأنه اعتاد عليه وألفه. أما الإنسان الذي يتكلم في النهار، واحد على كرة قدم، واحد يسب، واحد يقول كلام لفي، يخشى عليه عند الموت ينطق بذلك الكلام الذي اعتاده. وهذه من أعظم المصائب أن تختم لك بخاتمة مثل هذه، لكن اذكر الله دائما في كل لحظاتك، عند الموت الله يثبتك بهذا القول الثابت بهذا الذكر العظيم. فذكر الله عز وجل، إنسان يكون يسوق السيارة يروح مسافة طويلة تقه ساكت، هذا أحسن الناس، خلينا يدير الإذاعة بالغناء، بعض الناس ساكت هذاك الوقت لماذا تسكت؟ قل سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أذكر الله في السيارة. وأنت رايح لما شغلك تحصل حسنات كثيرة في الطريق، فهذا ينبغي كذلك التنبه. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الأسباب التي جعلتنا خير أمة أخرجت للناس، إذا فرطنا فيه لم نصير خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان هو الأصل، ثم الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف عن المنكر هو الدين كله، لأن الدين إما شيء واجب فعله أو يستحب فعله، أو شيء حرام فعله أو مكروه فعله. فإذا أمرت بهذا الواجب المستحب كنت أمارا بالمعروف، إذا نهيت عن الحرام أو المكروه كنت ناهيا عن المنكر. كل الدين يدخل في المعروف ناهي عن المنكر. كل إنسان يعصي الله عز وجل وأنت تراه ولا تنصحه، اعلم أنه يوم القيامة يتعلق بك أمام الله، لأنه يريد أن ينقذ نفسه من النار. يقول يا رب هذا عبدك رآني أعصيك ولم يأمرني ولم ينهاني. هو يدير المعصية ثم يوم القيامة أنت تقع في مشكلة معه، لا تستطيع أن تقول الله أنا لا دخل لي فيه، لأن الله أمرك أن تأمر معصية على المنكر. ولما نقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس معناه تغيير المنكر، وإنما عليك أن تبلغه أن هذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا واجب بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. تذهب إليه السلام عليه والسلام كذا تنصحه بالتي هي أحسن، ولا تنصحه أمام الناس، تنصحه فيما بينك وبينه، إن استجاب فلك أجر عظيم، فإن لم يستجب فأنت مأجور على كل حال، وقد برئت أمام الله يوم القيامة. ولذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا إذا تركناه نزل علينا أو نزلت علينا المذلة، ويعني ذهب وقل فينا الخير. قال والإصلاح بين الناس، أعاد ذكر الإصلاح بين الناس لعظمه. ونحن الآن في شهر شعبان، وجاء في الحديث إذا انتصف شعبان قد يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن مقبلون على النصف من شعبان، كل إنسان مع أخوه مع باباه مع جاره مع كذا مشكلة يتخذها سبب هذا ويصلح الحال ويرجع إليه، تعود هذه المحبة، وهذا من أفضل الأعمال. ثم قال رحمه الله: فصل. ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. انتقل الآن إلى أمر آخر متعلق بالزينة واللباس، واللباس هذا أمره مهم، ليس أمر هين كما يظنه كثير من الناس. ولذلك علماء الحديث في كتبهم باب اللباس، يفردون اللباس بباب، يذكرون فيه أحكام اللباس، ما يحرم من اللباس، ما لا يحرم، ما يستحب، بعض الأشياء التي ينبغي لا تكون في اللباس، النهي عن التشبه بالكفار في لباسهم، وأشياء من هذا. فهو أمر مهم ينبغي الاعتناء به. قال: ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. لبس الحرير والتحلي بالذهب هذا حرام على الرجال، على الرجل حرام عليه أن يلبس الحرير أو يتحلى بالذهب، حرام عليه. حلال للنساء، المرأة تلبس الحرير وتتحلى بالذهب، فهذين الأمرين خاصين بالنساء، يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، وهذا باتفاق المسلمين في الجملة، هذا أمر متفق عليه ومجمع عليه في الجملة، إلا بعض المسائل القليلة التي فيها شيء من الخلاف. روى الإمام البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. قال: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والمثيرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعوذ المريض ونفشي السلام. الشاهد من الحديث: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق. نهانا أي الرجال، نهانا عن هذه الأشياء. وإن كان يعني يفهم من الحديث عموم النهي للرجال والنساء، لكن جاءت أدلة في إباحة هذه الأمور للنساء دون الرجال كما سنقول. الرجل يحرم عليه لبس الحرير ويحرم عليه افتراش الحرير والجلوس عليه كذلك، يعني لا تقول أن النهي عن اللباس فقط، بل حتى افتراشه وتجعله زربية وتجلسه ولا تتغطى به كله لا يجوز. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه. رواه من البخاري في الصحيح. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. معلوم أهل الجنة، قال عز وجل: ولباسه فيها حرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبسها في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، عقوبة له. وروى الإمام الحاكم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. روى الإمام الحاكم وصحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 370. فهذا الحديث دليل أن لبس الحرير والذهب للرجال من كبائر الذنوب، وهذه الأحاديث تدل على ذلك. جاء عند الإمام أبي داود وغيره عن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فقال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال على أو حل لإناثها. فهذا دليل على أن النساء يجوز لهن لبس الحرير والتحلي بالذهب. وهذا الحديث بعضهم تكلم في إسناده لكن لا يضر، لأن الأمة أجمعت على هذا الأمر، والإجماع فحده دليل شرعي يكفي في ذلك. فتخصيص هذه الأحاديث النساء منهن هذا بالإجماع وهذا يكفي. عند الاضطرار يعني الرجل لا يجوز أن يلبس الحرير، لكن عند الضرورة يباح له ذلك. عند الضرورة، الضرورة هذه إنسان مثلا ليس له أي ثوب عريان ولم يجد إلا ثوب حرير، فهنا ضرورة لابد أن يستر عورته، تعارض لبس الحرير مع ستر العورة، فمع كشف العفاء تستر العورة، هذا أول، فهذه ضرورة. والضرورة تقدر بقدر، يعني متى ما وجد ثوبا غيره نزعه. إنسان آخر عنده في جسده الجرب عافانا الله، أو حكة أو حساسية مثلا، والأطباء ينصحونه أن لا بد أن لا يلبس الثياب، لا بد أن يكون حرير حتى يشفى مدة منه، فهذه ضرورة يلبس ذلك الحرير لمدة حتى يشفى. وهذه ورد فيها حديث عند البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير لحكة بهما، في لبس الحرير لحكة بهما، كان بهم حكة في جسم الجسم، فرخص لهم أن يلبس حريرا حتى يعني يحصل يذهب عنهم ذاك المرض تلك الحكة. وهنا قاعدة لابن القيم يقول: ما حرم سدا للذريعة أبيح عند الضرورة، ما حرم سدا للذريعة حرم يعني تحريم لبس الحرير، قال حرم سدا للذريعة يعني الله عز وجل حرمه وحرم على جل لبسه خوفا عليهم من أشياء الكبر يقع في قلبهم شيء من ذلك فحرم. إذا احتاجوا للضرورة جاز لبسه، وتكلم الكلام في زاد المعاد فارجعوا إليه فإنه ذكر فصلا نافعا في ذلك. قال: وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة، وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة، أي ويحرم على الرجال التحلي بالذهب كما يحرم عليهم لبس الحرير، يحرم عليهم التحلي بالذهب يعني يجعلون حليا من ذهب في جسدهم، سواء كان يعني سوار أو خاتم أو أي شيء من هذا القبيل. قال: حتى الخاتم ولو بقدر عيني الجرادة، يعني حتى لو كان شيئا يسيرا من الذهب بقدر عين الجرادة، عين الجرادة كان مقدارها صغيرة، حتى هذا يحرم على الرجل أن يتحلى به، يعني لا يجوز لك أن تتحلى بالذهب مطلقا. بعضهم يدير خاتم تاع ذهب، ولا يدير خاتم في الضوء فيه شوية ذهب مفهوم، كله حرام لا يجوز ذلك. وهذه التحلي بالخاتم وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال شيء يسير مثل الخاتم لا يضر، لكن الصحيح أنه يحرم. الدليل على ذلك هو ما رواه البخاري رحمه ما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نحاه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، يعني خذه اعطيه زوجتك ولا بيعه له. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم طرحه والله لا آخذه، انتهى الأمر، هذا ليس واجب عليه لأخذه ولا حرام عليه. لذلك الصحابة قالوا: خذه انتفع به، هو نهاك عن لبسه، لكن قال: لا لا آخذه. هذا من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبته والحذر من مخالفته. فالشاهد في الحديث أن نفسه قال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها في يده. هذا دليل على أن الخاتم ولو كان شيء يسيرا يحرم على الرجل أن يقتني. هناك مسألة وهي الخاتم للنساء، الشيء المحلق للنساء، يعني مثل سياسة أو الخاتم. ذهب بعض أهل العلم والشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب، يعني يجوز لها استعمال الذهب لكن لأن لا يكون حلقة يدور على العضو. إذا كان حلقة على العضو قال هذا لا يجوز، سموه ذهب المحلق. وهذه المسألة خالفه فيها فيما أعلم كل العلماء في هذا الزمن، ولذلك يظهر الله تعالى أعلى وأعلم. إن كانت المسألة صعبة شوية، لكن أنا الذي أعلم أن أكثر العلماء وكلهم خالفوه في ذلك، وهو استدل ببعض الأحاديث التي يفهم منها حرمة التحلي بالذهب المحلق للنساء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولما قال المصنف رحمه الله في هذا الباب: ولبس الحرير محرم على الرجال، المقصود بالحرير والحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة القز، هذه الحرير الطبيعي هذا هو المقصود في الحكم. هناك شيء آخر يسمى حرير اصطناعي، يصنع ليس من ما تنتجه دودة القز هذه، وإنما من البترول وأشياء ما يخرج من أسلاك صناعية سلكية ويسمونه حريرا. هذا ليس مقصودا بالحكم، الحرير هذا الصناعي يجوز لبسه لأنه ليس هو الحرير المقصود في الحديث النهي عنه، إنما المقصود الحرير الطبيعي. قال: ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، وكذلك أنا عندكم القباطي هكذا، وكذلك القباطي مكتوب يا وكذلك القباطي، هذه أظنها خطأ، وكذلك القباطي الذي يكون القطن فيه أكثر من القز. صحيح: ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر، وكذلك العتابي. وتراجع هذه، أنا قلت لأن في بعض النسخ العتابي، وهذا هو الإظهار الصحيح، العتابي الذي يكون القطن فيه أكثر من القز. الخز هو حرير فيه خليط من الوبر، هكذا قالوا، قالوا للخز وبر وفيه حرير، ليس حريرا خالصا ولا وبر خلط يعني. وبعضهم قال الخز هو ثوب من الوبر ليس فيه حرير يسمى خزا، ولذلك قال أحدهم في الذي يتشبع بما لم يعطى ويظهر نفسه في غير صورته، قال: ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري، يعني لا ينطري أمره على الناس. مش ما عندك تلبس لباس العالم سير عالم، قد تلبس لباس عالم والناس كله يقول كذا في الجاهل، ولبس لباس يعرفونك. وهكذا الحمار لو لبس ما لبس وكحته يقول وصرت حصانا، دائما يبقى حمارا. فهذا هو الخز، قلت إما أنه حرير وبر فيه شيء من الحرير أو أنه وبر خالص، هذا لا بأس بلبسه. قال: وكذلك العتابي الذي يكون فيه القطن أكثر من القز. العتابي قال العلماء هو صنف من قماش خشن يتخذ من الحرير والقطن مخطط بحمرة وصفرة، كان يصنع ببغداد في حي يعرف بالعتابية. العتابي صنف من قماش خشن يتخذ من الحرير والقطن مخلطين مخطط بحمرة وصفرة، كان يصنع ببغداد في حي يعرف بالعتابية. وأما القباطي المذكور قلتكم أظنه خطأ، هذا ثياب من كتان أبيض دقيق ينسج بمصر، نسبة إلى القبطة الأقباط ثم القباطي، ثياب من كتان وليس من حرير، ليس في حرير. لماذا يقول لبس بلبسه؟ الأصل هذا حلال، وإنما المقصود العتابي هذا هو الذي فيه خليط بين الحرير وشيء آخر مثل الخز. الخز والعتابي فيه نسبة من الحرير والأكمام. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير، فلماذا أجاز العلماء لبس شيء فيه شيء من الحرير؟ التحريم للرجال إذا كان الحرير خالصا، أما إذا كان فيه خليط فلا يشمله التحريم، بدليل أن الصحابة لبسوا الخزار وهو خلط. قال الإمام أبو داود رحمه الله: 20 نفسا من أصحاب رسول الله أو أكثر لبسوا الخزة، منهم أنس والبراء بن عازب. قال أكثر من 20 صحابي ثبت عنهم أنهم لبسوا الخزة، منهم أنس والبراء، وأنس من الذين يرون هذا الأحاديث، فدل على أن هذا خارج النهي، هذا الشيء المخلط فيه شيء يسير من الحرير لا يضر، وإنما المقصود أن يكون حريرا خالصا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.